والصلاه وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على شيخنا ومشايخه ورواده والمسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: ويجهر الكل اي المنفرد والامام والمأموم معا بامين في الصلاه الجهريه بعد سكته لطيفه ليعلم انها ليست من القران وانما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب، ويحرم تشديد ميمها، فان تركه امام او اسره اتى به مأموم جهرا، ويلزم الجاهل تعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد فقم صنف رحمه الله تعالى: ويجهر الكل بامين، الكل اي المنفرد كما ذكر والامام والمأموم، الكل يجهران بامين وقوله معا، هذا يشير الى انه لا يسبق الامام المأمومون ولا ينتظر المأموم تأمين الامام، وان كان قال به بعض اهل العلم رحمه الله تعالى انه يؤمن بعد تأمين الامام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا امن الامام فامنوا. والأقرب والله الله أعلم أن يقال أن المراد إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ ما يؤمن عليه. ذكرنا أن الفعل الماضي يرد ويراد بأحد ثلاث أمور، من هذه الأمور إذا أراد الفعل وإذا قمت من الصلاة يرتم القيام، فهنا المراد به إذا بلغ ما يؤمن عليه، وهذا هو الأقرب الله أعلم لبقية في الأقرب الضالين. فقولوا آمين. قال: في الصلاة الجهرية، وهذا يدل على أنه لا يجهر في الجهرية ولا لا يجهر بالقراءة ولا يجهر بآمين، وهذا يدل على أن الجهر بآمين والإصرار بها تبع للقراءة، تبع للقراءة. في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها بآمين، وإلا فإنه يسير. يقول: بعد سكتة لطيفة ليعلم أنه ليست من القرآن. هذه السكتة ليس عليها دليل، لكن هو المراد أنها لا يجعل متصلة حتى لا يتوهم أن آمين من القرآن، أن آمين من القرآن. قالوا: إنما هي طابع للفتح، طابع الدعاء. أما الطابع هو الفاعل الذي يستخدم الطبع، لكن طابع بمعنى ما يطبع ويختم به، ولذلك يعني يدل على ذلك إنما هي طابع الدعاء. ما يروى عن معاذ رضي الله عنه أنه كان إذا قال: ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ربنا تحمل إصرا كما حملت على ربنا، وتحمل ما طاقتنا به، واعف عنا وخذنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، كان يقول آمين، كان يقول آمين. وهذا الباب يعني ما ورع معاذ صحيح، يعني لا يخالف النصوص وإن كان لم يرد، لكن حديث حذيفة العام: ثم روي آيتي سؤال إنسان وذا مرة في آيتي عذاب استعاذ إلى آخره. قال: ومعناه اللهم استجب، ويحرم تشديد ميمها، أي لا يقول آمين، لأن معنى آمين أي قاصدين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا آمين بيت الحرام. وذلك يروى عن ثعلب أنه يقول تشديد الميم خطأ، تشديد الميم خطأ، وإن كان بعضهم يذكر أنه قد يكون لغة، لكن ثعلب رحمه الله يذكر أنه خطأ، وإن كان كما ذكرنا يروى عن بعض أهل اللغة، ذكرنا الحاشية آمين فيها لغتان مشهورتان: قصر الألف ومدها آمين آمين، وحكي عن حمزة وكسائي المد والإمالة، وحكى القاضي عياض وغيره لغة الرابعة تشديد الميم مع المد، يعني آمين اللي يذكر المصنف أنها يحرم ذلك. قال أصحابنا: لا يجوز تشديد الميم لأنه يخل بمعناه فيجعل المعنى قاصدين. لا نطلع يعني نقل عن ابن عباس ثعلب: ولا تشدد الميم فإنه خطأ. على كل حال الأصل أنها لا تشدد، وإن كان في هذا الكلام فإنه يتجنبه. قال: فإن تركه إمام أي الجهر بآمين أو أسره، لم يترك أسره، أتى به مأموم جهرا، فالمأموم لا يتابع الإمام فيها في هذا الفعل بالجهر أو الإصرار، لأن الإمام هو اللي ترك السنة، وعلى هذا لا يتابع عليه، وإن كان الأصل هو متابعة الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. لكنهم يقولون الأقوال كما سبق، الأقوال لا يجوز اختلاف فيها الإمام، يجوز أن تسبق الإمام بالقول، أو تتأخر عنه بالقول إلى آخره، لكنك ولا تقع مخالفة كثيرة، لكن في الأفعال يتجنبها المأموم لأنه يخالف الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الإمام يتم به فلا تختلف عليه. ولذلك لو مثلا كان الإمام يجلس الاستراحة أو لا يجلس، كان المأموم يرى خلافه، إن كان الإمام يرى جلسة الاستراحة والمأموم لا يرى جلسة الاستراحة، والعكس الإمام لا يرى جلسة الاستراحة والمأموم يراها، فهنا هل يتابع الإمام أو له مخالفة؟ هذا محل نظر حقيقة. فقد يقال أنه يتابع الإمام، يتابع الإمام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. قد يقال له أن يأتي بما يراه، لأن المخالفة هنا يسيرة، لأن المخالفة هنا يسيرة. يقول يا شيخ القبض والبسط، شلون القبض والبسط؟ الروح من الركوع. لا، هنا الله والله ما يدخل، هنا الله والله لا يدخل، لماذا؟ ما في مخالفة، مخالفة يسيرة قطعا، لكن في القيام والجلوس هنا قد تحدث المخالفة. ما خليه شيء؟ لا لا، كل ما كل هاي مخالفة يسيرة مكفرة. وعلى هذا المخالفة في أفعال الصلاة، وهذا أشرنا سابقا، المخالفة المأموم والإمام في النيات غير مؤثرة على الصحيح، في الأقوال كما ذكرنا لا يؤثر، في الأفعال إن كان يسيرا لا يؤثر. وعند شيخ الإسلام حتى الكثير لا يؤثر، ذلك يصح شنو؟ جنازة، يصلي الفجر خاف من يصلي الجنازة. قال: ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالجاهل يجب عليه تعلم الفاتحة. قال: والذكر الواجب، كقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم والتكبير وسمع الله لمن حمده إلى آخره. ومن صلى وتلقف القراءة من غير صحة، يعني جاء بما أمر به، جاء بما أمر، يعني يصلي والشخص آخر يقف مرتفع فهو يتبعه. قال: مثلا من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت، ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. طيب. قال: ثم للتراخي. قال: يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة، وهو يشير هنا إلى أن سكتة تشرع للإمام سكتة بعد الفاتحة، والمذهب أن السكتات كم؟ إيه. وبعد الفاتحة وقبل الركوع، السكتات المذهب ثلاث. أما سكتة الاستفتاح هي واردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: أردت سكوتك ما بين التكبير قبل الفاتحة ما تقول؟ قال: أقول، إلى آخره. وأما السكتتان بعد الفاتحة وبعد القراءة وقبل الركوع، المذهب أنه كلاهما يشرع، ويستدلون بحديث سمرة جندب رضي الله عنه. حديث سمرة ورد فيه روايتان، ورد أن السكتة الثانية من الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الفاتح، وورد بعد القراءة في السنن. ولذلك المذهب أخذوا بهما جميعا، وإن كانوا يرون أنها سكتة بقدر سورة الفاتحة كما ذكرهم رحمه الله، بعضهم قال سكتة يسيرة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها سكتة ثانية فقط، وذكر أن السكتة أن الحديثين حديث سمرة أحدهما خطأ، لأنه يعني ذكر سكتتان في رواية، ذكر الاستفتاح وبعد الفاتحة، والثانية الاستفتاح بعد الركوع، فإحداهما خطأ، وذلك يرجح رحمه الله إلى أنها سكتتان الفاتحة وما قبل الركوع. وقاله عليه نص أحمد، قالوا عليه، وهذا هو نص أحمد رحمه الله تعالى. وأما وعلى هذا فنقول: ما بعد الفاتحة وقبل القراءة، ما بين الفاتحة والقراءة، هنا لا تشرع السكتة، لكن تكون يسيرة حيث لا تسمى سكتة. استحضار. اي، ما يقول استحضار او تفريق بين الفرض والنفل قراءتين. ذلك ورد في حديث سمرة انه حدث بهذا الحديث لكن كل حال سمى وراء الشيخ أسامة تيمية رحمه الله يصحح السكتتان التي ليس من ضمنها من سكتة ما بين الفاتحة والقراءة. قال شيخ الثاني ما مفكر شنو يقرأ شو يطلع وياه شيخ، هل تحقق السنية إذا قلنا سنية السكتة بعد الفاتحة؟ بعد الفاتحة إذا قلنا بالسنية في المذهب بمقدار الفاتحة، وبعضهم قال بمقدار ما يترد إليه نفسه أو يتأمل. يعني شيخ يطلع مثلا ما يجهز الصورة ويجهزها قبل الصلاة عشان يتجنب السكتة، أنا ما أقول فيها لا والله سكتة لطيفة أنا أقول حق الإمام قبل يكون متهيئ أما قبل الصلاة أو يعني يصلي مباشرة ما يأخذ وقت، لكن سكتة طويلة مقدار الفاتحة هذه ما الله أنها لم تلد لعدم ثبوتها، ولو كانت تثبت لها جاء نقلها. والمذهب منها مقدار الفاتحة صح؟ طيب قال بتشديداتها ويرفن في كل ركعة، وهذه ذكر أن الفاتحة لا وين رحت أنا؟ أنا قطعناك. طيب ثم يقرأ بعدها بعد الفاتحة صورة ندبا، بعد الفاتحة صورة ندبا، وهذا قول جماهير أهل العلم. كان في رواية عن أحمد رحمه الله أن الصورة بعد الفاتحة واجبة، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ويستدلون برواية مسلم لا صلاة مع من يقرأ الفاتحة القرآن فصاعدا، قال فصاعدا تدل على أنه لا بد أن يأتي بشيء بعد الفاتحة ولو آية، والجمهور حملوه على الندب لحديث المسيء، وكذا وحملوا هذا الحديث فصاعدا قالوا أي الفاتحة أو أكثر، لا الفاتحة وأكثر، واضح فرق؟ وقال نظير حديث عائشة لا تطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فهل تطع اليد في ربع دينار؟ نعم، أي المرأة تطع في الربع وما زال على الربع، لا أنه يشترط أن يكون زيادة على الربع. قال كاملة، وهذا هو السنة كما ذكر ابن القيم غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ صورة كاملة، وإن كان ورد عنه أنه قرأ بعض الصور بعض الصورة لعارض نقول مثلا، أو الهدي الغالب الصورة كاملة، وذلك ورد أنه قرأ في الأعراف فرقها في ركعتين، وورد في سنة المغرب الأولى قولوا آمنا بالله، الثانية قولوا أهل الكتاب في ركعة سنة الفجر، فهذا جائز، لكن الهدي الغالب أنه يقرأ صورة كاملة. قال يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، ما ذكرنا أن بسم الله الرحمن الرحيم نزلت الفصل بين الصور، وتجوز آية، أي يجوز أن يقرأ آية واحدة إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، وقال بعضهم أي تستقل بنفسها، وذلك لو قال قل هو الله واحد أجزاء، أو آية الدين كما ذهب إليه أحمد أجزاء، بخلاف لو قرأ ثم نظر أو قرأ أي مثل كذلك مدهامتان، فإن هذه لا يحصل بها السنية. ترى قصة لازم نكملها؟ لا ما يشتغل ما يشتغل، كما ذكرنا هذه الغالب الصورة كاملة. الورم يعني مش أواخر الصور ولا أواخر؟ الله ما أذكر، لكن في الأعراف أنه فرقها في ركعتين، يعني ركعة ثانية نقول آخر الأعراف، بس أواخر الصور ما أعلم. نصة. قال نص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام. نص أحمد رحمه الله جواز تفريق السورة في ركعتين، هذا كما ذكرنا، قال فعل عليه السلام وين؟ في المغرب والأعراف، فرمقه في ركعتين. قال ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله والإطالة. نعم، قال ولا يعتد بالصورة قبل الفاتحة، لأنه في قراءة غير موضعية، فلو قرأ صورة ثم قرأ الفاتحة ما أتى بالسنية، لأن السنة تقرأ بعد الفاتحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرأ الفاتحة القرآن ثم مقرأ ما تيسر عنك من القرآن. طيب قال ويكره الاقتصار في الصلاة، هذا في الدعاء مثلا جاء الدعاء في السجود لو دعا ثم سبح. طيب هل يجزئ؟ يجزئ ما يكون يكره مثل ما أدري مثل ما أدري لكن الظاهر العلم الظاهر يجزاء مثل شو يقولون الظاهر ما أدري والله شو المذهب لكن هنا ما جاء الترتيب بخلاف الفاتحة ثم بعد الترتيب الصورة. قال ويكون اقتصار في الصلاة على الفاتحة، هذا المذهب أنه الصورة بعد الفاتحة السنة ويكون اقتصار عليها، وهذا حقيقة مبني على ما هو المكروه، هل المكروه ترك السنة أو لا بد للمكروه أن يأتي بنهي عنه؟ وعلى هذا لو قلنا أن ليس ترك السنة مكروها قلنا أنه لا بد أن ينهي دليل خاص وهو النهي عن ترك الآية أو الصورة بعد الفاتحة، ولا أعلم أن هناك نهي خاص، وعلى هذا قد يقال بأنه لا يكره. وقد يقال أيضا وهذا حقيقة يعني ينبغي التنبه له كذلك، إذا أن السنة كان يداوم عليها ولم يرد أنه تركها فهذا قد يقال بكراهيتها، ولذلك قال إمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء، وذكر في الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترد شهادته، وهذه في السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم عليها، بخلاف مثلا لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يكن مداوم عليه فقال لا يقال بالكراهة. مثال مثلا صح عن حديث ركعتين أربعة قبل صلاة أربعة قبل العصر، فعلى هذا لا يكره لو تركها لأنه لم يرد النهي عن تركها ولم يرد أن الإنسان داوم عليه بخلاف الأول. أمر بالشيء ونهي عن ضده نهي نهي من حيث لزوم لا معنى أو اللزوم لكن ليس حقيقة. طيب قال والقراءة بكل القرآن أن يكره القراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله الإطالة، يقول يكره أن يقرأ بكل القرآن القرآن كاملا في الفرض، لماذا؟ قال لعدم نقله أولا وللإطالة من سيطيل ما ينبي ويعني أحسنت، ولذلك لابد أن يؤدي إلى خروج الوقت، لابد أن يؤدي إلى خروج الوقت، أما ما في وقت ما في يمكن يعني أقرأ يعني القرآن كله لو قلنا أن الجزء يقرأ بعشر دقائق ولا أقل بعد عشر صار واحد في ذا ثمان سبب ها؟ ثمان دقائق هذا أي خلينا نقول ثمانية ثمانية بثلاثين هذه 320 دقيقة كم ساعة يعني قسم على 60 320 دقيقة شيء؟ قسم على 60 خمس ساعات و خمس ساعات ما في آن بين صلاة ما في صلاة يبقى وقته خمس ساعات. طيب الفجر يقدر شيخ يجمع إذا كان مسافر إيه ممكن في الجمع ممكن أحسن خاصة إذا قلنا يستمر وقت إلى الفجر. على كل حال القراءة بكل القرآن في فرض عدم نقله من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الصلاة الفرض تكون جماعة ثم الأصل فيها الرفق بالمصلين قالوا الإطالة. أما في النفل فرض عن عثمان أحسن فرض عن عثمان رضي الله عنه سلم وسلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد نفس خلفاء شكرا كما نفضل يكره إلا لحاجة إلا شيخ النصر على مراجعة القرآن يقول يكره في دون السبع إلا المواسم في مواسم الطاعات والنشاط وغيرها، فما نقدر نحمل قصة عثمان على هذا؟ لا حديث عبد الله بن عمر يعني أحسن حديث عبد الله بن عمر ذكر ابن رجب رحمه الله أن هذا في الأزمنة العادية، أما في أزمان مضاعف الأجور فإنه لا بأس أن يقرأ بأكثر من ذلك، وهذا حقيقة يتعين القول به للتوفيق بين ما ورد عن السلف في رمضان في أماكن فاضلة، وعثمان رضي عنه في مكة في الأماكن الفاضلة وفي رمضان من السلف أن يجعله ختمته كما روي عن الشافعي في اليوم ختمته، وهذا لا شك نابد يحمي على ما ذكره ابن رجب قبل نص على هذا. طيب والقراءة لكل القرآن طيب وتكون الصورة أيضا عنك رحمه شيخ صالح بك في بالنسبة للصورة القصيرة بعد الفاتحة نعم شيخ الحديث شيخ كانها مجملة فيقضي مقرأ ما فيها السوا منك معك في السؤال شيخنا الإجمال هذا هل مطلق هذا هل يحيي هل يشتمل على الفاتحة يعني لو مثلا رجل قرأ الفاتحة ثم قرأ الفاتحة الأولى على أنها فرض والثانية على أنها النفل هل تحصل كرر الفاتحة؟ كرر الفاتحة. هم يقولون تكره تكرار الفاتحة إذا لغرض. شيء بس هم لما قالوا يكره تكرار الفاتحة بناء على خروج من خلاف المالكية، إن المالكية يرون تكرار الفرض مطلق قاسا والركن الفعلي على قولي، فعلى هذا الشيخ ما يعتبر هني خارج محل الخلاف. يعني نقول يشرع تكرار الفاتحة؟ هل يجوز شيخ ولا ما يجوز؟ هو هذا جواز، ما في شيء، ما في إشكال، ما في إشكال جواز. لكن من الصنع الكراهة، والحقيقة الكراهة وجية، قد يجب الوسواس في هذا الأمر، قد يدخل الإنسان في هذا الأمر وسواسا مع عدم نقله. ما يكون مجمل يفصل حال النبي صلى الله عليه وسلم ودواة النبي صلى الله عليه وسلم عن كراهة تدل على الكراهة؟ أي ممكن، لكن عموم فخامة تسلم القرآن مجمل هذا أي بيانة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ راح نقول عليه لكم قراءة أي سورة ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا الشيخ ما اعتبرنا الإجمال. لا احنا نتكلم عن شيء داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعني يعني الان مثلا لو ترك الانسان الجهر بيامن وقول كراهه وجيه، وترك المصلي يكون جهر بيامن ترك امن شيء، اي ما ورد نهي عن ترك امن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه ما خلى بها. واضح؟ رفع اليدين، رفع اليدين مثلا خاصة في تكبيرة الإحرام. بس هذا ترك، هذا شيخ فعله يحتمل إطلاق. اللي هو؟ اللي هو قراءة الفاتحة مرتين. كذلك شيخ يمكن إن قد يشهد من بعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا إذا إذا إذا قلنا فيه شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كمل صلاة الزلزلة في ركعتين الأولى والثانية. إيه الصحابي لا ولا أدري ف يعني أتعمد النسي. ما تكون في صورتين في ركعتين ركعة واحد. تكرارها في ركعتين لا. بين جوازها. هو تكرر ركعتين، لكن الكتاب الفاتح انه ركن. هم قد يعللوا يكره خروج من خلاف الملكية، او يعلل انه عدم نقله. قال رحمه الله تعالى: وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره، ولا يكره بطواله. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره، ولا يكره بطواله. هم يقولون طوال جمع طويل، وطوال طولة الرجل الطويل طوال، نعم، والطوال جمع طويل. طيب قالوا نكره طوال ما تكسير احنا يقول اليوم طول مدة طوال سنة اي صحيح يعني مدة سنة مدة. طيب قال: وتكون الصورة في صلاة الصبح من طوال مفصل كسر الطاء وأول مقاف، يعني أول مفصل قاف، ولا يكره لعذر، أي لا لعذر كمرض وسفر بقصاري. الأصل الصبح يقولون بطوال المفصل، والمفصل كما ذكر من قاف إلى آخر القرآن هذا المفصل، والطوال من قاف إلى نبأ، والأوساط من النبأ إلى الضحى، ثم الضحى إلى الأخير قصار المفصل. قال: وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب لحديث ها حديث لا نبي أصرح في شنو الحديث المفصل ولا الطوال كان يصلي فلان كما أبو هريرة أي أحسن سليمان يسار حديث معه هريرة قال أبو هريرة ما رأيت أحد أشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من فلان سليمان يسار فكان فلان يطيل ركعتين الأولين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويغرب الصبح طوال المفصل وفي المغرب قصاره وفي العشاء أوساطه أو كما جاء في الحديث. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، لكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفته، ولذلك فإن المخالفة فيه والله لا تكره. لكن المؤلف رحمه الله والمذهب يقولون تكون للصبح من طوال مفصل مفصل ويكره بقصاره، هم يقولون يكره بقصار مفصل إلا لغرض صحيح. ومن المعلوم أن المكروه يباح عند الحاجة، قالوا لعذر كمرض وسفر بقصاره، وقال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أظهر والله أعلم اختاره الشارح ابن أبي عمر لا يكره بقصار مفصل، لا يكره بقصار مفصل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزال كما سبق، وقرأ الفجر بالتكوير إلى آخره، فهذا يدل على عدم الكراهة. عاش يقول باللسان لسانه يسلف الاتيان فعلا يسلف، لكن هدي الغالب هو كما ذكر المؤلف، وتكون في صلاة المغرب انقصاره، قال ولا يكون في طواله. لماذا؟ لوروده أحسنت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف فرد يعني. ها تجرب اي الظاهر ولم تبع الدليل المغرب قالوا إيه، لكن قد يحملون ما سبق في الزلزلة، الزلزلة أظن ثبتنا في السفر والله ما أذكر، لكن ورد في التكوير أيضا مطلق. يا شيخنا غير المفصل الفجر وغيره يجوز؟ يجوز يهود مثل أدمت عليه خصوصا الفجر. لا أي أحسن الإدامة، لا الإدامة نقول أقل السنة مرات لما أطلع مثلا ختمة. أي أحسن ذلك ورد يعني أظن لجنة دائمة وشيخ من باز وما ينبغي هذا للإمام، لأن هذا سيؤدي أول ترك إلى ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل أحيانا أحيانا ما هي بس شيخ رمضان تعتبر حاجة ليش يقول تراويح؟ لا شيخ مو تراويح يعني شيخ بعض الأئمة ما يقدر يطول مثل يعني ما يقدر يخلي ختمته بس بالتراويح فيدخل وياها الفوق. أنا كل مثل هذا خلي بسامح فيه، لأن أهل العلم رحمه الله ينصون على أنه يستحب ختم في رمضان، وتكون مدة هذا الفعل في رمضان فقط لا يكون طول السنة، قد يكون أمره أخف، لكن ما يفعل بعض الأئمة طول السنة ولا حقيقة زمن خير من حرصهم خاصة لما ودي راجع حفظه، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. وإن كان شيخ الإسلام ينص أنه يكره أيضا إدامة المغرب بقصار المفصل ما يوديم عليها، يعني بس مرض في غير المقدرة، لكن الغالب تنصح شيخ كيف من قصص القرآن كل ركعة قصة قصة قصة قصة خلص قصة القرآن كلها الأولى السنة لو فعلت أحيانا بس، لكن الأولى السنة هذا حقيقة ترى في حكم بحبه حكم القصار مفصل عموما غالبا مكية يحصل من الترقيق يحصل والتكرار قد يمل الإنسان السماع، لكن في حقيقة في أعمال للتدبر تفكر، وذلك هذا أمر حتى إمام المسجد أو حتى الخطيب لا يمل عن ذكر أهمية الصلاة خشوع الصلاة التوحيد بر الوالدين، لذلك بعض الخلق أنا مثلا صادق خطب فيها لا خطب فيها مرتين وثلاث وأربع وعشر، خل الناس يعني فعلا تعظم هذا الأمر، أمر التوحيد كذلك يعظم في نفوسهم، كذلك الآيات هذه سبحان الله أنت الآية واحدة أنت تقرأها وتعيد وتكرر ترى يحصل فيها من التدبر في كل قراءة ما لا يحصل من قراءة قبلها، هذا مشاهد، ذلك هذا التكرار النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء منه مطلوب. لو تكون الصورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه كما ذكرنا في حديث سليمان ابن يسار، ولو خالف كذلك لا بأس به. قال رحمه الله يحرم تنكيس الكلمات وتبطل به ويكره تنكيس السور والآيات ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها ولا تنكيس. قال رحمه الله يحرم تنكيس، التنكيس هو القلب، فذكر ثلاث أشياء تنكيس الكلمات وتنكيس الصور وتنكيس الآيات، فأما تنكيس الكلمات لو قال مثلا قل هو الله أحد قال أحد الله قل فهذا التنكيس حرام، قال وتبطل به الصلاة لا شك أن تبطل الصلاة أنه عبث فعل أمر يخل بالصلاة، ولذلك يكون كل مستهزئ كلام أجنبي. أي كلام أجنبي أحسنت منه كذلك كفر؟ لا ما يكفر الله ما قصد السيد ما يكفر. قال ويكره تنكيس الصور. طيب الثاني تنكيس الصور والمراد الآن في طحنة واحدة، وإن كان المذهب يكره تنكيس الصور في الركعة والركعتين، بمعنى لو في الركعة الواحدة قرأ مثلا قل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق يحرم، كذلك لو قرأ قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى وقل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، فتنكيس الصور المذهب يكره سواء كان في ركعة أو في ركعتين، والأقرب الله عدم الكراهة يورودي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قد يقال أن هذا قبل استقرار يعني أحسن قبل استقرار ترتيب الآية الصور، لكن على كل حال الله عدم الكراهة. صلاة الجمعة شيخ ها؟ صلاة صلاة الجمعة مو الأعلق من الغاشية؟ إيه لعنة الغاشية. الغاشية قبل لعنة. لا لعنة الغاشية. طيب كذلك طيب تنكيس الآيات ماذا يقول يحرم؟ وهذا الحقيقة فيه نظر، لأن ترتيب الآيات توقيفي، وذلك ذكر شيخ الإسلام أن ترتيب الآيات واجب، وهذا يقتضي منه رحمه الله وإن كان لم ينص على البطلان ينص على التحريم. إذا كان ترتيب الآيات واجب فالإخلال بالواجب حرام. مواد فيه بالركعة مو بركعتين، يعني مثلا تقرأ بالركعة الأولى إن المتقين فازا خلص الصورة، الركعة الثانية عما يتساءلون. المذهب شخص في الآيات ما أدري، لا أظن ما أذكر والله، لكن هم في التكيس الصور ينصون في الركعة وركعتين، أظن الآيات مثلها في الركعة والركعتين. بس كتحريم كيف قول شيخ الإسلام؟ أي نعم ما يدخل فيه صح؟ إنه في الركعتين إيه الله ما يدخل، الله ما يدخل لأنه ما أخل. قال ولا يكره ملازمة الصورة مع اعتقاد جواز غيرها، أي لو لازم صورة يقرأ في كل صلاة فهذا لا يكره، إذا أي بشرط اعتقاد جواز غيرها، يعتقد أن يجوز هذه الصورة وغيرها. أما لو كان يعتقد عدم جواز غير هذه الصورة فمحرم، لأنه اعتقد ما يخالف في الأصل قراءة جواز قراءة جميع القرآن، ذلك هذا القيد ذكر المؤلف. شيخ بعضهم ما يقرأ عبسة، ها بعضهم ما يقرأ عبسة شيخ ليش؟ بس يقول ما أنا هذه الآية فيها حجاج من النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب حياة الله مشكلة صوفية يعني أنت تكون تقدر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حب الله عز وجل؟ بعضهم يربط آخر حجر أول نحو يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى ليش يعني؟ لأنه خلاص أتى اليقين. أتى هو أتى اليقين يعني. هنشي والله. ذكرها شيخ مصري يقول الصوفية يسوونها. يسوونها طريقة. قال رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة بقراءة خالدة نسخة عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة وتتعلق به الأحكام. وإن كانت القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات. ثم بعد فراغه من قراءة طيب السور قال رحمه الله تصح الصلاة بقراءة خالدة بن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة مسعود وصيام ثلاثة أيام متتابعات. القراءة متواترة يختلفون في، أو القراءة الصحيحة يختلفون في اعتبارها وشروطها، لكن كما ذكر الجزري إذا وجد اجتمع عن ثلاث شروط فهي قراءة صحيحة بالإجماع. شنو هي؟ لما فقط وجه النحوي. أي نعم. كان للرسم اجتمالا يحوي وصح إسنادا هو طوعانه، هذه الثلاثة توقع. فلا بد أولا من موافقة اللغة العربية، الثاني أن توافق الرسم المصحف رسم العثماني، الثالثة أن يصح إسنادها متواترا باعتبار جواز قراءته في الصلاة. وعلى هذا في القراءة الصحيحة هي ما وافقت اللغة العربية ووافقت الرسم وكان متواترا، هذه قراءة في الصلاة لابد أن تكون متواترة. قراءة الباطلة القسم الثاني، قراءة الباطلة هي إذا خالفت اللغة العربية أو لم يصح إسناده، إذا خالفت اللغة أو لم يصح إسناده قراءة باطلة. ممكن مخالفة النحو؟ أي نحو هذه باطلة، الشاذة داخل خلي الشاذة الآن، الباطلة ما خالفت اللغة أو النحو أو النحو يعني النحو أو الرسم، لا خذ الرسم ما فقط ما خالفت اللغة، والثاني إذا ضعف سنده فهذه قراءة باطلة. قراءة الشاذة قسم الثالث يسميه أهل الأصول قراءة الشاذة، وهي ما نقل أحدا يعني لم يبقى متواتر صح أسنادها لكن نقل أحدا فاختل شرط التواتر، أو خالف رسم المصحف يعني صح إسنادها متواترا لكنه خالف رسم المصحف، يعني سواء قال رسم المصحف سواء كان متواتر أو أحد، هذه يسميها قراءة الشاذ. والقراءة الشاذة النظر فيها من وجهين، أولا باعتبار كونها قرآن وليس بالقرآن كما أراد المصنف هنا، والثاني باعتبارها حجة أو غير أو ليس بحجة. أما اعتبارها حجة وليس بحجة أذكرها في كتب الأصول والأقرب منها حجة، ولذلك هم يسجدون من حديث قراءة مسعود وصيام ثلاثة أيام والتابعات باشتراط التتابع، وكذلك قراءة عائشة حفظ الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. بقي الأمر الثاني في اعتبار في جواز قراءة القرآن، فالجمهور لا يجوز قراءتها في القرآن، ولذلك قال المصنف وتصح الصلاة قراءة خالد عن مصحف عثمان، أي خالد رسم المصحف، وكذلك لو كانت متوات أحدا هي لا يصح قراءتها، قال كقراءة مسعود في صيام ثلاثة أيام متتابعة، وتصح بما وافق مصحف عثمان الرسم وصح سنده أي متواترا وإن لم يكن من العشرة، وتتعلق به الأحكام أي يحتج به. وهذا ما لكم صلى. القول الثاني باختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رواية المذهب يصح قراءة بها وهي حجة، قراءة الشاذة يصح قراءة بها في القرآن وهي أيضا حجة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله استدل على أنها قرآن وردت عن ابن سعود وردت عن أبي قال خذ القرآن أربعة، ذكر أنه مسعود ذكر أنه أبي، وأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما نقلت عنهم إلا لأنه لجواز قراءتها، وإن كان الجمهور يقولون قد يحتمل أنهم أنها رويت عنهم تفسيرا، ولكن الأصل أنها رويت قرآنا، وعلى هذا فإنه يجوز القراءة بها، لكن يعني خاصة اليوم الحقيقة الأولى عدم قراءة حتى القراءات السبعية والمتواترة، لأنه قد يحدث لبس عند الناس. ماذا يكره؟ يكره وحيث يحدث نفس عند الناس، فضلا عن اتهام الإمام بالخطأ، فضلا عن اختلاط حفظ العوامل، تلقى قرأ وسمع عن القراءة هذه حتى بات يقرأ خلاص بتل عليه على كلمة واحدة بس يختل الحفظ عنده، لكن لو كان بين طلبة علم هذا ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره، وإن كان اليوم يعني بعض القراءة توسعوا لكن أول عدم فعله، الأول عدم فعله. فإن كان هذه القراءة السبعية ففيما عن قول شيخ الإسلام مما ليس خالف الشغيرة الشاذة هذا الباب أولى. شيخ شو المصحف عثمان؟ يعني رسم عثمان اللي عثمان رضي الله عنه جمع الصحابة عليه. في قراءة سبعية خالد يعني ظاهرها ما في حد في يعني غير في حد كلمة أو زيادة. إيه يقول هذه كلها داخلة لكنها داخلة نصف عثمان. فرض مخالفة التي لم تنقل، يعني هم يقولون السبعية أو العشر كلها بحرف واحد حرف عثمان. هذا شيخنا يعني مصحف عثمان هل هو موجود مخطوط الحين؟ هذا مشكل، وهذا مصحف عثمان قطعا مو مشكل. لا أصلا هي كل حرف واحد، هذا الحرف عثمان اللي خالف الحرف. حرف قريش. ما عدا ذلك يعني ليس اعتبار الرسم خاصة كان بسيط زيادة كلمة هذا موجود في السبعية ما يضر، لكن ظهر على حرف قريش، أما الأحرف الستة الباقية كلها راح زالت. يعني صيام التابعات قد تكون قراءة من الحرف الثاني. الحين شيخ الشاذة مو موجودة. شو موجودة؟ يعني في كم موضعين ثلاث؟ اي هذه شاذة يعني، بس شلون تقرا فيها؟ يعني انا اقول في صيام ثلاثة ايام متتابعات بس موضعين انا اعرف هذه، ولا اللي ذا يخشى والذكر والانثى يعني ما استقصيتهم انا، لكن هي يقولون لا عائشة صلاة العصر في واحدة شيخ رأيتها ثم رأيتها نعيما وملكا كبيرا. لا هذه مو سبعية شيخ شاذة كهربازي دجاج عربي. لا في عدد لكن ما استقصيتهم حقيقة. طيب وإن كان في هذه وإن كان في قراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات. شنو مراد زيادة الحرف؟ الحذف هذا ها؟ هو إن الله الغني الحميد هو الغني الحميد، يعني كلمة كلمة مو حرف اللي هو ألف باء جيم. لا ليش مو حرف يكون ألف باء جيم؟ أي الله أعلم، هذا مبني على يعني هنا ما يؤثر خلاف، لكن مبني على كل حرف من عشر حسنات حديث. ما المراد بعشر عشر حسنات؟ شيخ صحيح بقول الشيخ المراد بالعفو كلمة. أيوة أحسنت. وذلك هم يختلفون ما المراد ب فله بكل حرف عشر حسنات. هل المراد الحرف الكلمة أو المراد الحرف الحرف الهجائي؟ والظاهر المراد يعني أو كثير من العلماء يقول المراد حرف الكلمة. لذلك قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لأن هي تقرأ كذا ألف لام ميم، يعني قراءتها كان ثلاث كلمات لا أنها كلها لها حرف. وعلى هذا هنا لأن زيادة الحرف فهي أول، هذا يدل على أنه أن القراءات السبعة والعشر فيها بعضها يزيد حرفا عن الآخر، سواء زيادة حرف كحرف الواو في قراءة أو زيادة كلمة كهو في بعض القراءات. نقف عند هذا الحمد لله رب العالمين. شهران عرفهم يعني هم ينقلون سبعة شاطبية، ثلاثة درة هذا نظم هذا الجزري، هذه صارت عشرة من عشر صورة، في عشر الكبرى هذه من طريق طيبة بس على العادة. بس عشر الكبرى ثلاثة عشر صورة يعني؟ إيه. ولا أفرع منها؟ لا نظم كامل ألف بيت. لا أقصد يعني القراءة عشرية غير غير يقرونها، هذه ختمة وهذه ختمة. في حتى يعني بس كلها متواترة، كلها متواترة. حتى مثلا حافظ عندنا مثلا في تختلف أحكام، مثلا مد أربع بالمنفصل الشاطبية طيبة، لا لا القصر كان حتى فيها كذا طريق. والله أنا قرأت عاد مو بس هل في بعدها يعني بعد العشرة ذي بعد العشرة العشر في مسبة الجمع بين القراءات، لو شيء قرأ مثلا وجه صلاة شيخ معينة قرأ الوجه الأول من حفص مثلا، الوجه الثاني قرأ من ورش مثلا. والله اللي يعرفنا القراءات النوعين هذا يسوونه شيخ، يسوونه يسوونه في الصلاة. لا مو آية واحدة، لا ركعة، هاي إذا ركعة انفصلت ركعة واحدة شيخ، ركعة الواحدة اللي عرفنا ينعون هذا. كان بعضهم يقول إذا استقلت المعنى ما أدري بس يعرف المنع. اسمعي خالد كان عندنا مخيم على سخوبين سمع المسألة هذه. أي ما شاء الله ما في بس فيها جمع بين جمع بين القراءة في ركعة واحدة. ركعة واحدة ممتاز. بس أخبر شيخنا بالنسبة لبعض بعض الوقوف اللي قد يتغير مع يضيف معنى ما هو مقصود في القرآن شيخ، يعني بعض الشباب سمعت يقرأ صراحة شيخ الوقف حلو بس مو هذا سياق الكلام. يقول فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، بعدين يقول على استحياء قالت أو مثلا ما يقال لك لما قد قيل لغسل من قبلك، بعدين يقول قيل لغسل من قبلك يعني ربك لذو مغفرة شذي شيء. اي وفي ذكره العلم حتى الإيمان يموت باليوم الموت اليوم لله الواحد. بس نحويا شيخ مو كذي إعرابها، يعني لو بعرب الكلمة لو فرضنا أن هناك رجل قاعد يعرب وراء الإمام راح يعرب هيعربها مبتدأ، هي مو مبتدأ هي، لكن ما غير حركة ولا غير شيء. بس يقرأها كأنها لحن يصير كأنها يعني يتم، لكن السامع راح يفهم. لا لا وهو لحن أنا كنت ما تتعلي تظن أنه لحن، بس هو لحن قراءة وعلم وقت صار علم كامل. تذكر الشباب كانوا يدرسون الجامعة الإسلامية في القرآن كان في مواد كاملة وقت الوقت في القرآن. زي شيخ مثلا لو قرأ موضوع كنا صورته عندي مرات أشوف مصاحف، عندي مصحف طبعا مصرية ومصحف طبعا هذه الشامية، واحد مكتوب ميم واحد صلي. والحقيقة الوقف يعني يحتاج المعرفة بالتفسير، لأن فعلا أحيانا الوقف يوضح المعنى وأحيانا الوقف يخل بالمعنى. ذاك مرة صلينا خلف واحد يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، باطلا سبحانك، شوف الآن غير المعنى. لكن هو قاعد يقرأ ما مسجد يعني مو مفكر فيها. اي مو مفكر فيها، لكن سبحان الله تجد تشوف شيخ عبد الرحمن الخالق يوقف وقفات ما شاء الله تنه يفسر لك القرآن، يعني هاي حقيقة من أسفل قراءته. وبعض الناس لا مع أن شو الشيخ رحمه ما عنده يعني ما يهتم بالتجويد ما يهتم بالتجويد لكن وقوفه ما شاء الله تفسير الآية هذا الشيخ تقرأ عليه ما شاء الله كان شغل تدقيق المصحف يقول لي كل يعني حافظ القرآن كل يعني ثلاث طبعات أربع طبعات مصاحف كل تقريبا موضع يقول لي هذا المصحف لاني في سلي هذا كلي ما شاء الله والراجع كذي هذا عيال مو حافظ القرآن هذا ال قراءات عشر صغرى وكبرى وكوفة ما شاء الله في مقطع يمكن شفتوه شاب صغير أعمى سعودي إيه سوي حديث لا لا لا يقول له مثلا حديث رام كذا يقول حديث عائشة كذا يقول طيب نص الحديث يقول خرج البخاري ومسلم في السنن طيب أول حديث في باب كذا في الترمذي وما يوقف ما شاء الله عليه ما شفته ها؟ والله شيخ انا شفت واحد ما شاء الله بس حديث شيخ واحد ثاني شخص هذا سؤال يبي كشاف قال وكره الامام احمد قراءة حمزه والكسائي والادغام لابي عمرو ورجح يعني كان يفضل قراءة نافع وبعدها قراءة عاصم ليش يا اخي؟ قصدك الترجيح ولا الكراهه؟ كراهه اللي اذكر انه فقط يقولون يكره لان فيها شيء من التمطيط او تغيير النطق وهذا ما اعتاد عليه احمد في زمان لكن لو كان غيره مثلا اعتاد على كاهل المغرب ما لكن امام مثل يوم اللي تقرا مثلا لو تقرا في هذه القراءات هذه فيها اماله او فيها شيء من التغريب يعني يستغربوا هذا الناس يكره منه بس مرات ما تكون سنة كانت تموت المكان فيه ظل أما خلاص تعودوا لي لورا عودوا خلاص يكون فروض كفايات تعلم قراءات لكن ما يطرح حق العامة لأن يشوش عليهم يشوش أتوب حتى أهل القراءات مختصين ساعات ضيع الإمام لو يقرب حفص هو يفتح عليهم ضيع مو بحفص رايح على قراءة ثانية فما بالك عوام الناس عندي سؤال برا القراءات من القراءات شيخ صار عندك في الكلية يعني يقول إن الحدود متوقفة في